أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ايه وان تيك وان. واحنا بنتكلم عن المنجيات عشان القلب كده ينجو كده او ناتي ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم. اتكلمنا عن التخلي، لازم نتخلى عن الامراض، وبعدين التحلي، نتحلى بصفات قلبيه جميله، من اهمها بقى دلوقتي الصبر. الصبر مفتاح الفرج، حتى لو هو ناس ما عندهاش صبر لازم تتحلى بالصبر عشان الحياه محتاجه كده. الصبر ان لما حد تحصل له مشكله او مصيبه المفروض ان هو يصبر الابتلاء اللي ربنا ابتلاه له وما يجزعش. صبر بالنسبه لي يعني انا مستنيه حاجه ربنا هيبعتها لي في وقتها، بس احيانا بيبقى في ناس فاهمه الصبر غلط، يعني انا ببقى صابره وراضيه مش صابره وانا عماله كل شويه اقول لا والمفروض ومش المفروض. الصبر مع الرضا. يعني علماء التزكية لما بيعرفوا الصبر بيعرفوا تعريف مفيد قوي قوي، بيقولك الصبر ثبات الدين اللي جوه الإنسان، باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. يعني كأنه الصبر ده خط دفاع جوه القلب، فيقولك الإنسان جواه باعث دين، يعني جواه طاقة تقدر تقول دينية، رغبة دينية، لكن جوانا هوى. الهوى بقى أنه أنا مشتهي حاجة ومش عايز حد يقولي لأ بقى. الهوى شهوات مختلفة، الهوى أمور كثيرة مما مر علينا في المهلكات. الصبر هو إن أنا بقى قاعد فيجي الهوى يحاول يفتدني فالباعث الديني يثبت قدامه. الصبر ده قوة غير عادية، وهو بيكتسب قوته من إنه يعني بيجلس فوق قمة الجبل الأداء، يعني عملت كل اللي أقدر عليه وأنا بقى مستني المكافأة وعندي قدرة على رؤية الخير القادم وانتظاره لأنه هو جاي. الصبر زي ما قرأنا في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر ده جندي من جنود الله، الصبر ده مش عدوي. أحيانا بنتعامل مع الصبر على إنه عدونا، يعني حتى الصبر زي الدواء المر، أصبر النفس بتعمل كده. فليه أصلا الإنسان بيحتاج إن هو يصبر؟ الإنسان بيحتاج يصبر لأنه ما هواش زي البهائم وزي الملائكة. يعني البهائم الحيوانات ما بتحتاجش الصبر، عندهم شهوات بس ما عندهمش حاجة محرمة بحيث إن هم تيجي شهوة بس أنا عايز أرضي ربنا، الصراع ده مش عندهم. الملائكة العكس، الملائكة عايزين يرضوا ربنا سبحانه وتعالى وما عندهمش شهوات فبرضو ما عندهمش صراع. الإنسان بيحتاج الصبر لأن هو الوحيد في المخلوقات دي اللي عنده الصراع. لكن الإنسان لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى وربنا وفقه ونجح بيبقى أعلى من الملائكة عند الله، لأنه اختار العبادة فبقى عنده شرف العبودية. أو وده اللي احنا بقى بنتمرن على الصبر من أجله، إنه لو ما صبرش ولو ما جاهدش الجزء الحيواني اللي فيه فعصى الله سبحانه وتعالى. عارفين كلنا الآية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاستثناء، احنا عايزين نبقى الاستثناء. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عشان كده بنتكلم عن الصبر في تزكية النفس، من أكثر ما هيعنا ربنا سبحانه وتعالى بيه يا رب على إن احنا نزكي نفوسنا ونعمل عليها ثورة فتتغير فيتغير حالنا بإذن الله، هو الجندي من جنود الله ده، هو الصبر. علماء التزكية صنفوه النقطة الأولى الصبر على الطاعة، إنه الإنسان يصبر على الطاعة. سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أنت مش بس هتعبد، أنت تصبر. ربنا بيأمرنا بكده، يعني مبالغة في الصبر. طب ليه محتاجين نصطبر في العبادة؟ لأنه ممكن ما يبقاش على هوانا، ممكن ما يبقاش لنا نفس، ممكن الواحد مثلا في حاجة زي صلة الأرحام، يعني دماغك بقى لغة كده معلش بقى وكده، ده اللي بنسمعه. كذلك مثلا في الصلاة تلاقي الواحد بيسوف وبيأجل التوبة، يعني بيقول سوف وبيعمل وبعدين. وتكلمنا في موضوع ترك الصلاة وده شيء مهلك وإنه ناتج عن مرض من أمراض القلوب اسمه الغفلة. ده اللي بيؤدي إلى ترك شيء عظيم ومهم زي الصلاة. لو أنا بصبر على الطاعة وبصبر على قدر معين ربنا سبحانه وتعالى أراده، ربنا سبحانه وتعالى يحول القدر. كتير من الأوقات جدا أني بيحصل لي موقف معين ما يكونش فيه صبر، ما يكونش فيه يعني إحساس بربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيغير الأمر تماما. فإحساس الصبر نفسه إحساس بيدي اطمئنان وبيدي راحة للنفس. النوع التاني بقى من الصبر، صبر عن المعصية. إن الواحد يصبر نفسه، ممكن نفسه الأمارة بالسوء تقعد تقوله اعمل المعصية دي، اعمل الحكاية دي، بص هنا اشتري دي ومش مشكلة، صحابك منظرك معلش، حاجة فيها ذنوب، شهوات بقى ومش عارف يعني. أصل الشهوات دي عاملة زي الحصان الجموح، العرب يقوله الحصان اللي بيمشي بيك كده وكده ومتبقاش عارف تثبته، محتاجين نتعلم نلجمه. اللي بيلجم الحصان الجموح ده الصبر، لجام الصبر ولجام التقوى. الشهوات لو احنا مش عارفين نلجمها بالصبر هي اللي تتحرك بينا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاية. لا صبروا على الطاعة ولا صبروا عن المعصية. مش بس الحاجات اللي هي الشهوات المباشرة اللي ممكن تيجي في أذهان الناس، لا ده كمان في حاجات عادات، الغيبة، الكذب اللي اتكلمنا عليه والعياذ بالله. فدي النقطة التانية، نحن نصبر ونصبر عن المعصية، ما نتبعش الشهوة. ودي بتتعب النفس في الأول، محتاجة مجاهدة للنفس. الصوم أحسن وقت للتمرين عليها في رمضان، الصيام، لأن أنت أصلا في رمضان بتصبر عن الحلال مش عن المعصية. ده مش معصية الأكل ولا حاجة، وإن كان في نهار رمضان للبالغ اللي واجب عليه الصيام هيبقى معصية، لكن في العادي في حياتك الطبيعية الأكل أكل يعني ضرورة. برضو في حديث شريف لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقدر نفهم من خلاله معنى الصبر أكتر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة حفت من حواليها كده بحاجات صعبة على النفس، تكرهها النفس بأنها صعبة شاقة، فالطاعات بتبقى شيء صعب على النفس في الأول. أنا يعني دايما بفتكر لما بقول المعنى ده بسرعة يجي في ذهني ارتباط شرطي كده، إن أنا مرة كنت في قاعد فترة كده في رمضان، كنت في روتشستر نيويورك. الحتة دي حتة برد جدا جدا جدا، كنا في عز الشتاء، كان في ديسمبر ورمضان، الكلام ده مقابل سنة 2000. فأنا فاكر كان بيبقى عندي يوم مليء بقى بالجدول، بقى في حاجات كتيرة بتتعمل هناك، وبعدين باجي على وقت الفجر أصحى وحتة بقى الوضوء والدف، تعرف بالدفايات، ففي حتة كده ما بين الأوضة والحمام ما فيهاش دفاية، حتة دي ببقى شايل هم وأنا طالع بنقط مية بقى عامل إزاي، وأنزل بقى تحت جوانتي بقى ومش عارف، صعب، فيها حاجات بتبقى صعبة على النفس. بس هي بتبقاش صعبة دايما، بتبقى صعبة في الأول. وإنها لكبيرة الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آية أخرى في سورة البقرة، وإن كانت لكبيرة، أمر آخر كان فيه طاعة برضو، الطاعة دي كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لما ربنا بيهدي الإنسان ويشوفه مجاهد نفسه كده من أجل الله وبيدوس على هواه وبيصبر علشان ربنا سبحانه وتعالى، بيدوقه حاجة اسمها حلاوة الإيمان. لما بيدوق حلاوة الإيمان ما بيبقاش عنده بقى مشكلة البرد بيبقى ربنا مدوقه حال تاني خالص. الصبر بيوصلنا بإذن الله إلى حلاوة الإيمان برضو. في برضو نوع صبر مهم جدا بيجمع ما بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، اللي هو أن الواحد يصبر نفسه مع الصحبة الصالحة، ومر علينا في الكلام ده سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دي الصحبة الصالحة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فتدخل الغفلة تاني، كنت تكلمنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان الكلام عن الغفلة ساعتها على أنه مرض من أمراض القلوب شديد. النوع الثالث من الصبر بيبقى صبر في حاجات خارجة عن اختيار الإنسان فأولها، بس عندي اختيار في التعامل معاها بعد ما تحصل. زي مثلا إيه؟ زي إن أنت تشوف واحد في الشارع مثلا أو تبقى تخبط في واحد فيشتمك بقى. دي خارج اختيارك، يعني أنت ملكش دور فيها أولا، هي بدأت، بس أنت ممكن تدفع بالتي هي أحسن. عندك دور في إن أنت تصبر، يسموه الصبر على الأذى، أذى الناس. هرد إزاي؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ده امتحان، اللي انت فيه في اللحظة دي ده امتحان. وفي سورة الفرقان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هتعيننا جدا على الصبر برضو النقطة دي، تذكر ان ربنا بصير، ربنا يرى الموقف ده، واحد خبطني، واحد شتمني. صبر في ان احنا نتعامل مع بعض، يعني ما نبقاش ما ننفعلش على بعض، يعني لان هو البني ادم يبقى يتحمل على قد ما يقدر، لان احنا لو ما استحملناش بعض يبقى احنا بعد كده خلاص هيبقى عالم فاسد كله. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الصابرين دول بيمتصوا الطاقة السلبية اللي في الأرض، بيحسنوا الحياة على الأرض، محتاجينها في المرحلة دي في مصر جدا على فكرة، لازم نستحمل بعض. وبعدين الآية إيه بتكمل إيه؟ وما يلقاها الحالة العظمى دي، القدرة على إنه يدفع بالتي هي أحسن، إن ربنا يبارك له لدرجة إنه حد يعامله بالسيئة فيرده بالإحسان فيستوعبه وينقلبه كلهم صحابه، دي حاجة عظيمة، دي حاجة ربانية، دي حاجة محمدية. صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده مع الناس، الناس تدخل عليه في حال يخرجوا في حال تاني خالص. طاقة استيعاب جاية من يعني عشق ربنا سبحانه وتعالى وعبودية. الحكاية دي بقى ايه ربنا بيقول عنها ايه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادي قيمة الصبر. وبعدين بص اللي بعدها، مين اللي هيجي بسرعة عايز يبوظ عليك الصبر؟ مفيش غيره، الشيطان. واحد صاحبي بيسميه شوشو، يقول لك شوشو هيجي هيجي بقى هنا يا عم شوشو، يعمل ايه بقى؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ. هنا لازم يقوم جاي بقى الشيطان يحاول يفسد علينا علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، لانه عارف انها حاجه عظيمه قوي قوي لو صبرنا، هنغير الارض. طاقه ايجابيه ربانيه هتنزل هتغير كل حاجه من خلال عباد صادقين في عبادتهم ربانيين. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. يعني الشعب المصري طول عمره بيتقال عليه ان هو صبور، صبور لدرجه ان هو كانت شتيمه في فتره، فدلوقتي دي عايزين نستدعي منها جزء. انا مش بقول نقبل الخطا، ولكن الصبر على النتائج. النوع الرابع بقى صبر على البلاء، ده اللي هو خارج اختياري تماما، ما اقدرش لا في اوله انا ما جبتوش ولا اقدر اوديه الا لو ربنا اذن. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فدي محتاجة العبودية اللي اتكلمنا عليها بقى في سورة القدر، وفصلنا فيها ساعتها وشفنا قمة العبودية في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعشنا مع اللحظة في موقف الطائف، ازاي في شدة البلاء ما بسخطش بل ببحث جوايا كده عن هل انا عملت حاجة غلط ولا لا، ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي. برضو كنا عشنا مع الايات في سورة البقرة، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنا شايف أن الصبر مش مجرد قرار أنت بتاخده، أنا شايف أن الصبر ده فعل أنت بتعمله، كونك أن أنت يبقى عندك ابتلاء وأن أنت تحمل ربنا سبحانه وتعالى وتبقى أنت تتعامل ولا كأن عندك مشكلة، ده عمل. من أعظم فوائد الصبر، بل أعظم فائدة للصبر، معية الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الصابرين. واللي بقى ربنا معاه ده مش محتاج أي حاجة خالص. الحمد لله أنا حصلت لي حاجات كتير جدا في حياتي ومش مكونة عليها ومخليني عايشة لدلوقتي إلا الصبر. يعني اللي بيصبر مع ربنا. معية الله شيء يصعب على الإنسان إنه يشرحه أصلا، لأنه حاجة بتداء بتتجرب. بيسموها علماء التزكية الذوق، شيء يذاق في القلب وفي الوجدان أكبر بكتير من أنه يتعرف، لأنه لو كنا ينفع نشرحه لبعض كنا غششنا بعض بقى إنجاز اللفظ. هي كده إيه ده؟ دي حاجة يعني ربنا بيختص بيها اللي اجتهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أدي المعية برضو. نقطة تانية مهمة جدا، أنه ربنا قال لنا بشر الصابرين، بعد شوية إيه بقى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر يجيب الهداية. وكان الشيخ شعراوي رحمة الله عليه يقول كمان ده في هداية ثانية. هداية الأولى هداية الطريق، كنت ماشي غلط فربنا عرفك الطريق بدأت تمشي عليه. هداية الثانية سقوط أعباء التكاليف، إن أنت الحاجات المكلف بها الفرائض ما بقتش عبء عليك، بقت ماشي على هواك، هواك هو اللي تزبط ومشي عليها. حديث كده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بقيت بتعمل الطاعة بنفس، وبقى مالكش نفس تعمل المعصية حتى لو أبيحت، حتى لو بقت حلال، خلاص مش هواك، أنت ماشي على الطريق ومستمتع بالطريق. كل ده فوائد للصبر في الدنيا هنا. كنت تخيل بقى لما نوصل إن شاء الله في الآخرة، سورة الزمر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هو ده بقى النتيجة بتاعت الصبر في الآخرة، إنك مختلف عن الناس التانية، بتاخد أجرك من الله سبحانه وتعالى من غير حساب. ربنا يعني أوصانا بأن احنا نكون صبورين، إن الله مع الصابرين. أنا عارف كويس جدا، بس ده عيب في شخصيتي، وبحاول إن أنا أقاومه، وبحاول إن أنا أغير من نفسي في الحتة دي. وأتمنى من كل قلبي إن أنا أعرف أوصل لإني أكون صبور فعلا في يوم من الأيام. لو جوه قلوبنا بدأت تتعرف على الصبر وتحب الصبر وتستعين بالصبر، احنا بنواجه شدائد وصعوبات في الدنيا، لازم نتعلم نستعين بالصبر، هنلاقي الدنيا سهلة. الأنبياء الكرام عليهم السلام كانوا بيستعينوا بالصبر، فبدل ما نبص للصبر على انه دواء مر، ممكن نغير نظرتنا له لما نتعرف عليه أكتر. محتاجين ان احنا ننظر إليه نظرة في رمضان، يعني عز الوقت زي ما بيقولوا، أحسن وقت ممكن الإنسان يتمرن فيه على الصبر ببركة الصوم في شهر عظيم زي رمضان. فنسأل الله الصبور سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر ويرزقنا الصبر ويكتبنا عنده من الصابرين يا رب، رحمتي هو أرحم الراحمين.